ادعوها بها مغفره، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فبادر بتوبه نصوح، وتاخير التوبه ذنب يجب التوبه منه. والحد الى ما تاب الى ربي واناب وجد ربه توابا رحيما، هو الذي يتوب على الخلق وعلى العباد. توبتك محفوفة بين توبتين من الله، توبة من الله سابقة وتوبة من الله لاحقة. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، سابقت توبته توبتهم وهي التي جعلتهم تائبين. فالواجب علينا أن نحسن الرجاء في ربنا جل في علاه، وأن نسير إليه متطئ الرأس مطالعين هذه النعم التي يمتن بها سبحانه على الخلق وعلى العباد وعلى جنايات هذه النفوس، رغم الإحسان المتتالي ليل نهار، إلا أننا نبارز بالحرب ثم يفتح لنا سبحانه أبواب الرجاء، يطمعنا في رحمته، يضرب لنا المثل بهذا الربيع، بهذه الأرض التي أحياها بوابل السماء بعد مواتها. وكذلك القلوب على الرغم من عطبها، على الرغم من كثرة انحرافها، على الرغم من كثرة ظلمها ومعصيتها، إلا أن الله تبارك وتعالى يتوب عليها. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الواجب علينا وقد أهل علينا فصل ربيع أن نتذكر ونتدبر حسن المقيل لما انتقل شهداء أحد إلى ربهم ووجدوا ما أعده سبحانه لعباده الشهداء، ورأوا حسن مقيلهم في جنة عرضها السماوات والأرض، قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات بينات عندما تشاهد عظيم قدرة الله جل وعلا في خلقه على مثل هذا النحو، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، الأمر الذي يدعو إلى تثبر إلى تأمل، مشاهد وأجيد ورياحين تنبعث طيب الروائح، الأزهار المتفتحة على مثل هذا النحو تبعث على نشوة تذكرك بحالة الشباب التي لا بد وأن تغتنم، وإلا فأنت في مرحلة لا بد وأن تستثمر الأنفاس في كل ما يقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا فالخضرة على مثل هذا النحو تذكر بشباب ولكنها قد تندثر وتنتهي بعد حين، قد تؤول إلى صغرار، قد ينتهي أمر إلى رماد. وأنت كذلك حتى وإن كنت في عنفوان شبابك أشبه بزهرة متفتحة، أشبه بزهرة تستقبل حياة طويلة، ولكن الآفة قد تعرض. لابد من قراءة السنن الشرعية والسنن الكونية، وأنت في كل آن وحين مطالب بطاعة الوقت. والشباب نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، فاستثمر هذه النعمة في كل ما يقرب من رضوان الله ويثقل الميزان ويرضي الرحمن. اغتنم شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك. اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم هذه النعم وانظر وتأسى بمن سبقك. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه حياته كانت جهادا في سبيل الله، رفع كما قيل وهو في سن الثالثة والثلاثين، وانظر لحياته قبل ذلك، حياة طويلة وعريضة كانت في طاعة الله وهو أحد أولي العزم من الرسل، ورفع في هذا السن، والبعض ينظر لنفسه في مثل هذا العمر على أنه ما زال حدثا لا يطالب بشيء، لا يتحمل مسؤولية شيء. ونبي كريم رفع إلى السماء بعد حياة طويلة، بعد جهاد كبير، وهو في سن الثالثة والثلاثين. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه يواجه محنا يقول عنها البعض يا أشبه بالمنح، ولكن انظر وتأمل وتدبر، سينتقل إلى جب من حضن أبيه، ثم يدخل إلى قصر ليواجه فتنة امرأة العزيز، ثم تأتي فتنة النسوة، ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولبث في السجن بضع سنين، ثم بعد ذلك يواجه فتنة أخرى وهي فتنة الملك، كل ذلك وهو العبد المنيب إلى الله، ويواجه هذه الأعاصير بإنابة وإيمان وحرص على طاعة الله، وهو في عنفوان شبابه تأتيه الفتنة وتأتي الشهوة وهو شاب، ولكن يعتصم بحبل الله المتين وبذكره الحكيم، حتى وإن أتت المراودة من امرأة العزيز، امرأة تملك سجنا وتملك سيفا وتملك عزيزا لا يملك من أمره شيئا، وكأنها التي تصرفه، ورغم ذلك ورغم عنفوان الفتنة وهو شاب، إلا أنه يعتصم بالله تبارك وتعالى وينيب إليه، حريص على طاعته، وهو في القصر وهو أيضا في السجن سيحبد السجناء. هذه حياة الأنبياء، وهم أسواتك وهم قدواتك، حتى وإن تعللت بأنك في ربيع العمر في مرحلة الشباب، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فإذا ما انتقلت إلى شباب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وجدت شبابا كلهم يصلح لأن يكون قدوة، لأن يكون أسوة. ابن عمر رضوان الله عليه ما يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وما كان قد بلغ الحلم يومئذ، رده صلوات الله وسلامه عليه. فلما كانت غزوة أحد عرض نفسه على النبي، لم يكن عرض هذا لفسحة نيلية، لفسحة مثلا ورحلة إلى أوروبا يستمتع فيها بشبابه كما يعبر البعض، وبعد عمر طويل سيصلي ويدخل المسجد وهو في هذا السن يعرض نفسه حتى يجاهد في سبيل الله، وبإلحاح وإصرار يكرر العرض يوم أحد، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضوان الله عليهما كان لربما نام على أبواب الصحابة كراهة أن يوقظهم وكراهة أن ينصرف دون أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض عندما يقول وما نيل المطالب بالتمني، ليس دون الله منتهى أمنيتك في مرضات الله أن تعمل بطاعة الوقت شوشان، فإن النعمة لا تدوم، وإياي والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لابد من تربية إيمانية، لابد من استثمار لحالة الصحة التي تعيشها حالة الشباب، وأنت تثب وثبة واحدة، وإلا فلربما طالت بك حياة تقوم على مراحل، كما يصنع والدك وكما يصنع الشيوخ يحتاجون يمتحنون لأربعة أو خمسة مراحل لكي يقومون وينتصبون هكذا. فاستثمر هذه المرحلة، لابد من حرص على طاعة الله في كل آن وحين، لابد من حذر متأكد من هذه التأويلات السفيهة. وكأن الإنسان في مرحلة شبابية يعفى عنه فيما فعل، والأمر ليس كذلك. جرى قلم التكليف جرى عليك، وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يحتلم، ولابد من مراعاة. وإلا فأنت وأنت في مرحلة شبابك قد يقصف عمرك كما يقول البعض، وموت الفجأة كثير. وإلا فلو كان الكل لابد وأن ينتقل إلى مرحلة الشيخوخة لرأيت أعدادا متكاثرة، ولكن الموت يعرض فجأة. قال حاتم الأصم في لما سئل عما أدخله في التوكل على الله، قال رأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره. وأنت تشاهد بين حين وآخر كيف انتقل فلان وعلان إلى ربه، ولربما كانت الآمال طوال وفي أحسانها أن تكون أسرة إسلامية، أن تتزوج من امرأة جميلة تحبها، وأن يكون لك أولاد، وأن تفعل كذا وكذا. وكان أبو الدرداء رضوان الله عليه يقول ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه. هل علينا فصل هو أطيب فصول العام، وهو فصل الربيع. هذا الفصل يذكر بالجنة ونعيمها. وإلا فانظر للروائح الطيبة عندنا تسير في الشوارع أو وسط المزهار في رياض وبساتين، تجد الروائح تنبعث. لابد وأن تتذكر، وكل شيء في هذه الدار يذكرك بالآخرة. لابد وأن تدعو ربك أن يجعل صمتك ذكرى، ونطقك ذكرى، ونظرك عبرة. وإلا فما يحدث على وجه الأرض يذكر بالرحيل إلى الله، بحسن الجوار، بطيب المقيل، أن تجاور، أن تجاور السعداء، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أن تنعم برؤية ربك جل في علاه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أن تشاهد نبيك صلوات الله وسلامه عليه، أن تشاهد هذا الركب الذي نقل لنا معاني الإيمان، نقل لنا كتاب ربنا وسنة نبينا، والسعادة والنعيم الذي تعيشه كانوا هم أسبابه. رضوان الله عليهم أجمعين جاهدوا في الله حق جهاده، نقلوا لنا هذا الدين وكانوا أمنا رضوان الله عليهم. فما خانوا رسالة، بل بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة على وجهها. والواجب علينا أن نكون رجالا، وأن نتحسس مواضع الأقدام، وعلى الأقل إلى ما أهل الربيع تتذكر الجنة ونعيمها، تسأل ربك تبارك وتعالى الفردوس الأعلى، وما الذي يحول وما الذي يمنعك من ذلك. وربك يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. عندك من علو الهمة، عندك من العزيمة، ما يجعلك تطمح وأنت في هذه الدنيا وياك. أنت لا تسمح أخير رغم الناس بالموجود والإيمان الموجود، لا تسمح له بأن يسبقك في عفش، في مال ومنصب، في أولاد وغير ذلك. فلماذا سمحت للدنيا أن تتقدم عليك؟ إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. والآخرة عبارة عن خصر مشير، عبارة عن دنيا. رسول الله عبارة عن امرأة وزوجة حسناء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وإن لم تكن إلا خلود فلا موت. يكفيك ذلك، وإلا فأنت الآن في أحسن أحوالك، أقول أنت المنعم، تعيش في مسكن هنيء ومعك زوجة طيبة وأولاد حسان، والمال يملأ جيبك والمنصب تشغف به النفوس، ولكن الإحساس بزوال ذلك كله يبعث على ألم، يبعث على تمغيص وعلى تكدير. هذه الدنيا وهذا هو حالها، ولو كانت من خزف يبقى والآخرة من ذهب يفنى لكان على العاقل اللبيب أن يوسر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، يكفي أنها دار القرار، خلود فلا موت، يؤتى بالموت بين الجنة والنار في هيئة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت. فعندما تشم الرعي الربيع، عندما يهل الربيع وتشم النسيم على مثل هذا النحو، لابد وأن تستبشر ولابد وأن تندفع، وتندافع من نفسك معاني الإيمان طالبا للجنة، ليس دون الله منتهى، عندك رجاء وعندك خوف وحب لله جل وعلا. وما زلت أذكر عندما رجعنا من رشيد يوما في السبعينيات ودخلنا مسجدا كان أشبه بالقصر، حوله البساتين أثار مزهرة، روائح تهب علينا من هنا ومن هناك، صلينا وخرجنا وإذا بصاحبي ينفجر باكيا، وأدركت السبب، خوفه من فوات الجنة ونعيمها، والذي بعثه على هذا البكاء انفجر باكيا. وهذا هو الشأن عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كل شيء يبعث على التذكرة. كن مع نفسك وقفة، وقفة تأمل وتدبر، ماذا لو حيل بينك وبين الجنة ونعيمها، ماذا لو حيل بينك وبين رضوان الله جل وعلا، ماذا لو أدخل الإنسان نيران الجحيم مع الشياطين ومع الفراعين ومع كل ملحد كفار. لماذا تستهويك شهوات على مثل هذا النحو، ولماذا تضعف نفسك بهذه الكيفية؟ أين اليقين؟ أين إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى؟ إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عندهم من البصيرة ما يدفعهم ويدعوهم لإحسان المسير إلى الله، علموا أن الدنيا هي دار مذل كثيرة التقلب بأهلها، اليوم صيف وغدا شتاء وبعد ذلك ربيع، حتى تتعرف على طبيعة هذه الدار، وتعب كلها الحياة ولذائذها لا تدور، فيها تذكرة، فيها ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك، حتى تكون الإنابة إلى الله، وحتى يكون الطمع فيما عند الله جل وعلا. إن وجدت من نفسك طمعا في الدنيا ولذائذها وشهواتها، وهي كثيرة التقلب والانتياء على مثل هذا النحو، فلتكن فقيها، فلتكن نبيها، عندك من الذكاء والفطنة ما يجعلك تطلب خلودا فلا موت، ما يجعلك تتعرف على طبيعة هذه الدار، أنت بحاجة لوقفة تدبر وتأمل، وإلا فلما سئلت أم الدرداء عن أكثر عبادة أبي الدرداء رضوان الله عليهما قالت التفكر والاعتبار. ولما سأل الحواريون عيسى صلوات الله وسلامه عليه وقالوا له يا روح الله هل في الأرض مثلك الآن؟ قال نعم، من كان نطقه ذكرى ونظره عبرى وصمته فكرى، مر رجل براهب بجواره مزبلة وبجواره مقبرة فقال له يا هذا عندك كنزان من كنوز الدنيا، كنز الرجال وكنز الأموال، وكنز الرجال آل إلى مقبرة وكنز الأموال آل إلى مزبلة، ولا بد من قراءة واعية، لا داعي للغيبوبة ولا للغفلة، بحاجة أنت لإنابة، بحاجة لبصيرة، ما وقعت العين على شيء من أشياء الدنيا إلا ولك فيها عظة وعليك من الله تبارك وتعالى فيها نعمة، فأدي شكرها، أدي شكرها، وما بكم من نعمة فمن الله. كل شيء يبعث على التذكر، يبعث على التأمل، وكلما كانت الخواطر والإرادات والإفكار عالية كانت السلوكيات تبعا لله، تبعا لها، وكلما كانت دنيئة ومنحطة كانت السلوكيات أيضا على شاكلتها. ولذلك أنت بحاجة، بحاجة لإنابة، أن تسأل ربك تبارك وتعالى من فضله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، آيات قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأين لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فأنت بحاجة لأن تخلو بنفسك ساعة تتدبر وتتأمل. وقالوا تفكر ساعة خير من قيام ليلة، عبادة من جملة العبادات، محتاج أنت لأن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواعد المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، والكل موقوف به ومسؤول بين يدي الله. فنسأله جل في علاه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الربيع وقد أهل علينا يذكرنا بربيع القلوب والأرواح، يذكرنا بكتاب ربنا تبارك وتعالى، هو ربيع قلوبنا، نور صدورنا، جلاء همومنا وغمومنا وهمومنا، يذكرنا بهذا القرآن الذي هو أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنت عندما تدعو ربك وتقول اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والأهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. أنت تدعوه عندما يهل عليك الربيع تتفكر وتتدبر وتتأمل وتتذكر هذه النعمة، هذه النعمة. وإذا طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. من أحب القرآن كان عنوانا لمحبتي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يشغف بكتاب ربه تبارك وتعالى، كل كلمة كل آية بينة بمثابة حياة وروح. ولذلك امتن سبحانه وذكر في معرض الامتنان، بين أن القرآن شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة، هو الذكر وهو الفرقان، وصفه بأوصاف كثيرة، هو النور وهو الضياء، كيف تحيا أمة وكيف يحيا الأفراد بعيدا عن كتاب ربهم، بعيدا عن العمل بمقتضاه. كان لابد من الوقوف عند حدودي وحروفي، إذا ما تباعدت كان منك السعي لإزالة الحواجز والموانع التي تحول دون العكوف على كتاب الله والشغب به والتدبر في آياته، تحل حلاله وتحرم حرامه. نظر سلفنا الصالح لكتاب ربهم على أنه رسائل من الله، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. صحابي استوجب محبة الله جل وعلا بتلاوته وترديده وتكريره لسورة الإخلاص، كان دائما القراءة بها. بعث له النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله عن سبب ذلك، قال لأني أحبها، فيها صفة الرحمن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له من يخبره أن الله يحبه لمحبتي لسورة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا ما فيها إلا صفات الرب جل في علا، وهي سورة الإخلاص. كان له الشأن والحال، كانوا يتفقدون هذه الآيات البينات، ولسان الحال ينطق حبيب جاء على فاقة، تستحيل أن تكون حياة بلا آيات بينات، وأنت إذا ما تباعدت عن كتاب ربك تبارك وتعالى نزل نفسك منزلة المعطور، منزلة الميت أو السقيم. كيف تطيب الحياة بلا ذكر؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والآية شأنها كشأن التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها أكثر وأكثر، لا يشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تزيغ به الأهواء. من تركه من جبار قاسمه الله تبارك وتعالى، فكيف تطيب الحياة بلا آيات بينات؟ تستحيل أن تكون حياة. بوابة من أعظم بوابات الخير، بوابة من أعظم بوابات السعادة في العاجل والآجل. من كان معه القرآن كانت معه الخيرات والبركات، هو كلام ربنا تبارك وتعالى، هو حياة القلوب والأرواح. لابد من العمل بمقتضاه وتحكيم في حياتنا الخاصة والعامة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، اجتماعية أو أخلاقية، تعلقت بالأفراد أو الدول والجماعات، بالحرب أم بالسلم، بالمسجد أو بالسوق. لابد من عمل بمقتضاه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ومشكلة البعض أنه يقرأ السورة ويفكر في الانتهاء منها، كيف سيفرغ منها، وهذا بعكس من واقف وقفة تدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اختلف وتفاوتت الأحوال. أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما تمر على قوله سبحانه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تظل ترددها طوال الليل، ما تستطيع أن تفرغ منها لحلاوتها لعمق المعاني الموجودة فيها. الآية شأنها كشأن التمرة، كلما مضغتها كلما وقفت مع وقفة تأمل وقفة تلذذ، لا فقط وقفة فهم أو حفظ أو نحو ذلك، لا وقفة تلذذ وتدبر، هذا كلام رب العالمين. كلما وقفت مع الآيات كلما استخرجت حلاوة وانباع ذات المعاني الإيمانية والتي تفوق الخيال، حتى إنك لتشعر بالفارق الكبير بين حالتك وأنت تطلب فهما ومعنى للآية أو تطلب حفظا لها، وبين مرحلة تقول يستحيل أن تكون حياة بلا آيات بينات. تجد أن اللذة الحقيقية لا في الأكل الهنيئة ولا في المسكن الواسع الهنيء، وإنما في العمل بمعاني الأيمان تطيب بها الحياة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سعيد بن جبير مر على قوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ظل يرددها طوال الليل بآية واحدة. لما سئل ابن عباس عن الرجل فرغ من تلاوة القرآن والثاني قرأ في نفس الوقت حزب المفصل، قال: من قرأ حزب المفصل أفضل ممن قرأ القرآن كله. وذلك لأن من قرأ حزب المفصل قرأه بتمعد بتدبر، كان هذا هو شأنه. ولذلك يتفوق على من قرأ القرآن كله محتاجين. وقد أهل علينا فصل الربيع أن نحاول الرجوع لكتاب ربنا تبارك وتعالى. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لابد من تدبر وتأمل. وكان البعض لربما إذا ما أتى الربيع خرج إلى الرياض وإلى البساتين، ناظر إلى الثمار حتى يسأل ربه تبارك وتعالى الجنة، حتى ينيب قلبه أكثر وأكثر، يطمح فيما عند الله تبارك وتعالى، يجد في ذلك موعظة، يجد في ذلك عبرة. ونحن عندما نتكلم عن الربيع لا نقصد أبدا الاحتفال بشم النسيم ولا بما يسمى عيد الربيع. فالفارق بين هذا ودكم الفارق بين السماء والأرض، فارق كبير بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. وإلا فالاحتفال بشم النسيم أو بعيد الربيع هو احتفال وثني يتشبه فيه الخلق بحالة الفرحين وبالمغضوب عليهم والضالين. ولذلك عندما يكون الاحتفال على هيئة الإتيان بالفسيح وبالرنجة وما شابه ذلك وببصل ونحو ذلك وخروج للمتنزهات يختلط فيها الرجال بالنساء، ويكون التبرد والعري والخلاء على مثل هذا النحو، تقول: كل إناء بما فيه ينضح. ربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وسن لنا نبينا سنن الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ولما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين وسأل عن هذين اليومين، قالوا: يوما كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. هذه أعيادنا، أعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وقد انقضت خير القرون دون احتفال بشم النسيم ولا بعيد الربيع. من أراد أن يتدبر ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض فالباب مفتوح اليوم غدا وكل ساعة من الساعات. هذه عبادة يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات. أما أن يقصر الأمر على الخروج في يوم من العام نتشبه فيه بالوفاء وتنيين. فهذا اليوم يمرر كسائر الأيام ودون استحداث لشيء زائد، من كانت عادته أكل كذا أو كذا فليأكله في هذا اليوم، وإلا فليس له أن يستحدث شيئا زائدا. وللأسف الشديد شابهت الأمة من غضب الله عليهم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ صار الناس يخرجون إلى المتنزهات، رحلات نيلية، حفلات غنائية ورقص وغير ذلك من صور الفجور. هل النعم وإذا كان الربيع قد أهل نواجهه بمثل هذه المعاصي وبمثل هذه الذنوب؟ هل تواجه النعم بما يستوجب النقم على مثل هذا النحو؟ وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة، حتى هجر الناس أو أهملوا أو كادوا يهملون عيد الفطر وعيد الأضحى. هم لا يخرجون في عيد الفطر والأضحى وكأنه السكون كسكون القبور. فإذا ما كان شم النسيم رأيت المباهق، الكل يخرج في حفلات، حتى أن الفنادق وغير الفنادق تكاد تمتلئ بالنزلاء. وقس على ذلك مراكب نيلية وغيرها تمتلئ بالخلق الكبير والصغير والرجل والمرأة، بل حتى الفلاح يخرج مع أسرته ومع بهائمه إلى حقله في مثل هذا اليوم. الأمر الذي يبعث على تأمل وتدبر، ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة، محتاج للعودة بالنفس وبالأمة من حولنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو عيد على مثل هذا النحو عندما يحتفل به الناس بهذه الكيفية، من شأنه أن يطمس مفهوم الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من أحب قوما حشر معهم، تشابه الظواهر يجر حتى من لا محال لتشابه البواطن، ومعظم النار من مستصغر الشرر. لابد من غلق لأبواب الابتداع لأبواب المعاصي والفجور، لابد من عمل بطاعة الله، وإلا فهو سبحانه وحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بنعمه رغم غناه عنا، ونحن نتبغض ونتمطط إليه بالمعاصي ونحن إليه محتاجون. فالواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله، وأن أؤدي لكل نعمة شكرا. قيدوا نعم الله بشكر الله، وأنت إذا كنت شاكرا لله عرضت نفسك لمزيد من الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الروح. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين.